بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس 19 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون من علم البلاغة، ونحن اليوم في درس جديد متعلق بالفن الثاني الذي هو علم البيان. وكنا قد أسلفنا في درس سابق شيئا من تعريف علم البيان والدلالة الوضعية، وبدأنا بتعريف التشبيه وذكر أركانه الأربعة، ثم ذكرنا تقسيم هذه الأركان، بل ذكرنا تقسيم الطرفين من جهة كونهما عقليين أو حسيين أو كونهما مختلفين، ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مبحث الوجه، أي وجه الشبه، ونقرأ المتن. يقول الناظم رحمه الله: الباب الأول التشبيه. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، أركانه أربعة وجه أداه، وطرفاه فاتبع سبل النجاه، فاتبع سبل النجاه. فصل: وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان، والوجه ما يشتركان فيه، وداخلا وخارجا تلفيه، وخارج وصف حقيقي جلا بحس أو عقل ونسبي تلا، وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرفا بحس أو عقل. وتشبيه النوم في الضد للتمليح والتهكم. فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضاهاه ثم الأصل، إيلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو مكان أو إيصال، تزيين أو تشويه اهتمام، تنويه استطراف أو إيهام رجحانه أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب، كالليث مثل الفاسق المصحوب. وباعتبار الطرفين ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق أو تسوية جمع رأوا، وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل أو لندرتي في الذهن كالترتيب في كنهيتي. وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد، ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود والتعسف. وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف. إذن ذكرنا آنفا أن أركان التشبيه أربعة، هي الطرفان وهما المشبه به والمشبه، ثم وجه الشبه، ثم الأداة أي أداة التشبيه. فوجه الشبه ما هو؟ هو المعنى الذي يوجد في المشبه به وفي المشبه، ويراد بالتشبيه تشريك المشبه به والمشبه في هذا المعنى، كقولنا مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، فزيد والأسد هما الطرفان، والكاف هي أداة التشبيه، والشجاعة هي وجه الشبه، أي هي المعنى الذي يراد تشبيه زيد بالأسد فيه. لذلك قال: والوجه ما يشتركان فيه، أي وجه الشبه هو المعنى الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه. ثم إن وجه الشبه يكون داخلا في حقيقة الطرفين أو خارجا عنها، لذلك قال: وداخلا وخارجا تلفيه. فمثال ما هو داخل في حقيقة الطرفين أن تقول مثلا: هذا القميص مثل هذا القميص الآخر في كونهما معا من الكتان، مصنوعين من الكتان، فكونهما كتانا هذا داخل في حقيقة القميص، كونه كتانا داخل في حقيقته. فلو أردنا أن نعرف هذا القميص بذكر ذاتياته على ما تقرر في أن التعريف يذكر فيه الذاتيات، فإننا نذكر أنه من كتان مثلا، فالكتان كونه كتانا داخل في حقيقة القميص، فإذا وجه الشبه هذا داخل في الحقيقة. وأما ما هو خارج عن الحقيقة فكالمثال الذي ذكرنا آنفا، وهو قولنا: زيد كالأسد في الشجاعة، فإن الشجاعة وصف خارجي ليس داخلا في حقيقة زيد ولا هو من حقيقة الأسد. نعم. ثم قال: وخارج وصف حقيقي جلى بحس أو عقل ونسبي تلا، أي أن هذا وجه الشبه الذي يكون خارجا فإنه إما وصف حقيقي وإما وصف إضافي. فالوصف الحقيقي ينقسم إلى حسي ومعنوي، والحسي هو ما كان مدركا بإحدى الحواس الخمس، كأن يكون من الألوان مثلا وهي تدرك بالبصر، أو كأن يكون من الأصوات التي تدرك بالسمع، أو كأن يكون من الأشياء المطعومة أو المشموم المطعومة التي تدرك بحاسة الذوق، أو كأن يكون من الأشياء المشمومة التي تدرك بحاسة الشم، يعني مثلا من الروائح وغيرها، أو أن يكون مثلا كالخشونة والرطوبة والصلابة ونحو ذلك مما يدرك بحاسة اللمس. فكل هذا داخل فيما هو حسي. وأما العقلي، أما العقلي فكل الأشياء التي تدرك بالعقل ولا مدخل للحس فيها، كالشجاعة في المثال الذي ذكرنا آنفا، وكالكرم والبخل والجبن ونحو ذلك من الغرائز والأحوال النفسانية. فهذان القسمان يشكلان ما يسمى الحقيقي، الوصف الحقيقي. قال: وخارج وصف حقيقي جلى بحس أو عقل، انتهى. قال: ونسبي تلا، النسبي هو الإضافي، ومعنى كونه إضافيا أي نسبيا أنه متعلق بشيئين، كتشبيهنا الحجة بالشمس من جهة كونهما معا يزيلان الحجاب، أي كما أن الشمس تزيل الحجاب، حجاب الظلمة مثلا، فإن الحجة تزيل حجاب الجهل. فهذه ليست، يعني إزالة الحجاب ليست هيئة متقررة في الحجة، أي في ذات الحجة ولا في ذات الشمس، أي في الطرفين. ولذلك فوجه الشبه هذا إضافي وليس حقيقيا. ثم إن وجه الشبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنه إما أن يكون واحدا، وإما أن يكون مركبا، وإما أن يكون متعددا. فالواحد ظاهر، والمركب هو الذي يكون مكونا من يعني مركبا تركيبا من أشياء متعددة، بأن يكون ذلك بأن يشكل ذلك هيئة عامة، سواء كانت هذه الهيئة حقيقية أو كانت اعتبارية، بأن يكون العقل أدرك هذه الهيئة أو يعني انتزعها واستحضرها من أمور متعددة ولو لم تكن هذه الهيئة موجودة في الخارج. والمتعدد هو لا ينظر فيه إلى الهيئة التي يتركب منها التي يعني إلى هيئة مركبة من أشياء متعددة، وإنما ينظر فيه إلى عدة أمور مختلفة. وبالأمثلة إن شاء الله تعالى يتبين المراد. يقول الناظم وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرف بحس أو عقل، أي يكون واحدا ويكون مؤلفا وهو الذي سميناه مركبا، ويكون متعددا. ثم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا. فهذه إذن أقسام ستة، وهو حاصل ضرب اثنين في ثلاثة. ويضاف قسم سابع، وذلك لأن المتعدد يكون عندنا فيه قسم آخر، وهو حين يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. فالمتعدد إذن فيه أقسام ثلاثة: متعدد حسي كله، ومتعدد عقلي كله، ومتعدد بعضه حسي وبعضه عقلي. ثم نذكر الأمثلة على ما ذكر الشارح وغيره من البيانيين. أما الواحد الحسي فهذا ظاهر، كأن تشبه مثلا كتابا بآخر في لونه. وأما الواحد العقلي فكأن تشبه العلم بالنور في الاهتداء، فهذا واحد وهو عقلي، لأن الاهتداء معنى عقلي لا يدرك بالحس. ومثال المركب، الآن ننتقل إلى المركب، وهو إما حسي وإما عقلي. مثال المركب الحسي قول الشاعر مثلا: وقد لاح بالفجر الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. الملاحية نوع من العنب الأبيض، ومعلوم أن الثريا مكونة من نجوم متشابكة فيما بينها تشبه العنقود، تشبه عنقود العنب. ولذلك يكثر في كلام الشعراء تشبيه الثريا بعنقود العنب. فوجه الشبه هنا هو تلك الهيئة المجتمعة المركبة التي تحصل من اقتران هذه الأجزاء البيضاء الصغيرة المستديرة. فهذه الهيئة الإجمالية تدرك بالحس، لأن المرجع في هذا إلى حاسة البصر، وكما أنها موجودة في الثريا فهي موجودة في عنقود العنب. فهذا إذن من قبيل وجه الشبه المركب الحسي. وأما المركب العقلي فكقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهنا وجه الشبه مركب من هيئة إجمالية فيها أشياء مختلفة، فلا يشبه هؤلاء اليهود بالحمار من أوجه: أولا هم يحملون التوراة، المقصود بحملهم التوراة أنها بين أيديهم أي عندهم ويملكونها وباستطاعتهم أن ينظروا فيها، فهم يحملون التوراة كما أن الحمار يحمل تلك الأسفار، وهم أهل جهل كما أن الحمار معروف بالجهل وبالبلادة، وهم لا يقرؤون هذه التوراة التي بين أيديهم، كما أن الحمار لا يقرأ الأسفار التي يحملها. والتوراة كتاب علم ونور وهداية، وهذه الأسفار العلمية التي يحملها الحمار فوقه هي أيضا كتب علم وهداية. فإذا أوجه هذه أوجه مختلفة من الشبه ركبت في هيئة إجمالية، فشبه اليهود الذين يحملون التوراة ومع ذلك لا يعني لا يفهمون ما فيها ولا يدرسونها ولا يعملون بأحكامها، بالحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من العلم ولا يستفيد منها. فهذا إذن من قبيل المركب، وهو مركب عقلي، لأن هذه الهيئة الإجمالية يستحضرها العقل وليس مرجعها إلى الحس، لأنه لا يوجد عندنا الآن حمار يحمل أسفارا، وليس عندنا اليهود يحملون التوراة، ولكن هذا الوجه وجه الشبه الإجمالي هذا مرجعه إلى العقل. بقي لنا المتعدد، فالمتعدد الحسي كأن تشبه مثلا وردة بأخرى أو زهرة بأخرى في لونها ورائحتها، مثلا في لونها ورائحتها، هذا تعدد. إذا الوجه هنا متعدد، هو اللون والرائحة. والمثال العقلي أن تشبه رجلا بآخر في علمه وشجاعته مثلا، فهذان وجهان. فإذا هذا وجه متعدد وهو عقلي، لأن العلم والشجاعة مرجعها من الصفات النفسانية التي مرجع إدراكها إلى العقل لا إلى الحس. ومثال المتعدد المختلف أي الذي بعضه حسي وبعضه عقلي، مثلا أن تشبه رجلا بالشمس في علو المرتبة وبهاء الوجه، فهذا إذن وجه شبه متعدد، لأن عندنا أمرين اثنين، وأحد هذين حسي والآخر عقلي، لأن علو المرتبة أمر عقلي، الشرف أمر عقلي يعني يدرك بالعقل، وبهاء الوجه أمر حسي. فهذا إذن مثال المتعدد المختلف. نعم. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال نعم، وكل عرف بحسنا عقلي. وتشبيه نمي في الضد للتمليح والتهكم، أي وجه الشبه. التشبيه هذا مبتدأ ونمي خبره. نعم. وجه الشبه قد يكون مأخوذا من التضاد، وينزل هذا منزلة التناسب، لأن الأصل في التشبيه أن يكون بين المشبه والمشبه به تناسب، لكن قد يشبه الشيء بما قام به معنى مضاد لما قام بذلك المشبه، وهذا يكون لأحد غرضين، قال للتمليح والتهكم. فالتمليح معناه جعل الكلام مليحا مستظرفا، والتهكم هذا واضح هو الاستهزاء والسخرية. مثال ذلك رجل بخيل فتقول فلان مثل حاتم، تشبهه بحاتم، وحاتم يضرب به المثل في أي شيء؟ نعم، يضرب به المثل في الكرم. فتشبيه البخيل به هو تشبيه على سبيل التضاد للتناسب، وإذا هذا يكون إما للتهكم به وإما لغرض التمليح. نعم. ثم بعد هذا ننتقل إلى أداة التشبيه وغايته وأقسامه، والمبحث الأول هو مبحث أداة التشبيه. يقول الناظم أداته كاف كأن مثل وكل ما ضاهاه. إذن أداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى التشبيه، كالكاف مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فهذه الكاف هي الأداة الدالة على معنى التشبيه. ومثل الكاف كل لفظ يدل على هذا المعنى، فيكون حرفا كالكاف وكأن، ويكون اسما كلفظ مثل وشبه، تقول مثلا زيد مثل الأسد، ويكون فعلا كقولك مثلا زيد يحاكي الأسد أو يشابه الأسد أو يماثل الأسد. فهذه الألفاظ كلها هي ألفاظ دالة، هي أدوات للتشبيه، لأنها ألفاظ دالة على هذا المعنى الذي يشابه معنى الكاف. وذلك قال: أداته كاف كأن مثل وكل ما ضاهاه، أي كل ما أشبه هذا من الألفاظ. ثم قال: ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. يريد أن يقول هنا إن الأصل في الكاف وما جرى مجراها أن يليها المشبه به لفظا أو تقديرا، مفهوم؟ لفظا مثلا كقولنا مثلا زيد كالأسد، فالكاف هنا تبعها المشبه به الذي هو الأسد. طيب، أو تقديرا كقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. قال العلماء إن هنا محذوفا تقديره: أو كصيب، كمثل ذوي صيب، مفهوم؟ يعني تقدير ذوي هنا، ويكون المشبه به قد تبع الكاف ولكن تقديرا لا لفظا. أما لما هذا التقدير ويعني سببه غير ذلك، هذا إن شاء الله يذكر في المباحث المتخصصة، يعني في بعض المتون المفصلة عند دراسة المتون المفصلة كالتلخيص وغيره، هنا يبحث مثل هذا. أما هنا فنكتفي بأن نقول إن الأصل في الكاف أن يليها المشبه به، نعم، لفظا أو تقديرا، بخلاف غير الكاف، مثل كأن. فكأن الدالة على التشبيه الأصل فيها أن يليها المشبه بعكس الكاف وأخواتها. فتقول مثلا: كأن زيدا أسد، فهنا كأن يتبعها المشبه الذي هو زيد. وفي القرآن الكريم في سورة الرحمن: كأنهن الياقوت والمرجان، فالضمير ضمير النسوة هن، هذا هو المشبه بعد كأن. أما الياقوت والمرجان فهذا المشبه به. ومثل كأن في هذا الحكم مثلا الأفعال التي مثلا ماثل أو يشابه أو يشابه أو حاكى أو يحاكي ونحوها. فتقول مثلا: زيد يشبه الأسد، أو مثلا تقول يشبه زيد الأسد، يشبه زيد الأسد، هذه مثل كأن. نعم، هذا معنى قولي. إذن ثم الأصل إيلاء، أي إتباع ما كالكاف ما شبه به، أي المشبه به الأصل أن يتبع الكاف وما هو كالكاف بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. ثم انتقل إلى مبحث غاية التشبيه، أي أغراض التشبيه. يساق التشبيه لأغراض مختلفة، ذكر منها الناظم هنا بعض الأغراض، فقال: وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو مكان إلى آخره. طيب، الغرض الأول الذي ذكره الناظم هو كشف الحال. معنى كشف الحال أو بيان الحال بيان حال المشبه، أي بيان وصفه الذي هو عليه، وذلك يستعمل إذا كان المخاطب يجهل حال هذا المشبه ولا يعرفه ويريد أن يعرفه، فتأتيه بمشبه به معروف لديه، ثم تشبه هذا المشبه المجهول بذاك المشبه به المعروف، فيتبين حال المشبه. وأمثلته كثيرة، بل هذا لعله هو الأكثر في التشبيه. فعندما تأتي مخاطبا وتشرح له شيئا معينا فلا يدركه، تشبهه له بشيء آخر. مثال ذلك مثلا قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. لدى وكرها، هنا يقصد وكر العقاب. يقول: قلوب الطيور التي يصطادها هذا العقاب مفرقة ومشتتة قرب الوكر، ثم هذه القلوب بعضها رطب وبعضها يابس، فيشبه ما كان منها رطبا بالعناب وما كان منها يابسا بالحشف البالي. العناب هو نبت معروف يكون أحمر اللون، والحشف البالي أي التمر البالي القديم، فيشبه بهذين، وهذا تشبيه نفيس في الحقيقة، وهو لأجل بيان الحال، من جهة بيان الوصف، بيان الشكل والمقدار واللون ونحو ذلك. ولا بد لتحقيق هذا الغرض أن يكون المشبه به معروفا عند المخاطب، وإلا فلا يتحقق هذا الغرض، وهذا ظاهر. الغرض الثاني قال: مقدار. معنى ذلك بيان مقدار حال المشبه من القوة أو الضعف ونحو ذلك، وهذا يكون إذا كان المخاطب يعلم حال المشبه ولكن يجهل مقدار هذه الحال. إذن هنا شيء زائد على ما ذكرنا في الغرض الأول، فهو يريد الوقوف على هذا المقدار، فيؤتى بهذا التشبيه ليعلم هذا المخاطب مقدار الحال. ويمثلون له مثلا بقول الشاعر: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. وهذا من شواهد النحو أيضا في مبحث الحال وغيره. فهنا سودا كخافية، الخافية هذا ريش، ريش عند الطائر، يعني سمي كذلك لأنه إذا ضم الطائر جناحيه اختفى، فهذه تسمى الخوافي. والغراب الأسحم أي الأسود شديد السواد. يقول: سودا كخافية كذا وكذا. هنا قوله سودا هذا يشير إلى هذه الصفة المشتركة، والمخاطب يعلم حال المشبه ويعلم أنه أسود اللون، ولكن كأنه لا يدري إلى أي حد وصل هذا السواد، هل هو سواد شديد أم قليل. فيأتي التشبيه ليبين بأن هذا السواد سواد شديد، لأنه يشبه في حلكته خافية الغراب الأسحم. وهكذا في غير هذه الأمثلة، كأن يشبه الصوت الضعيف مثلا بالهمس، ويشبه الصوت القوي بالرعد. فهنا يعني لو قلت صوت قوي هذا يكفي في معرفته، لكن لو قلت هو كالرعد هذا يبين لك مقدار هذا الصوت. جيد. قال: مقدار أو إمكان. هذه ليست مكان، إمكان يعني لقد وهمت آنفا فقلت مكان مقدار أو إمكان أو إيصال. نعم، الإمكان ماذا يقصد به؟ يقصد بيان إمكان المشبه، أي بيان أن المشبه أمر ممكن الوجود. ومتى يكون هذا؟ يكون إذا كان أمرا ينازع في وجوده ويمكن أن يدعى كونه ممتنعا في الوجود، فحينئذ يشبه بشيء مسلم الوجود ومسلم الوقوع، فيكون كالدليل على ثبوت الأول. ومثاله المشهور عندهم قول المتنبي في قصيدة له يرثي بها أم سيف الدولة، يخاطب سيف الدولة فيقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أي هنا دعوة ادعاها الشاعر على طريقة المتنبي في المبالغة، فهو يبالغ فيقول: إنك يا سيف الدولة قد فقت الأنام، أي الناس الجنس البشرية كله. هذا لا شك أنه من المبالغة المذمومة، لكن نحن الآن لسنا بصدد الأحكام الشرعية لكن بصدد المعاني البلاغية. جيد، يقول: أنت قد فقت الأنام كلهم مع أنك واحد منهم. وهذا شيء يعني كأنه يحتاج إلى دليل. يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فهذا كأنه غريب وكأن العقول تستبعده، فيحتاج إلى دليل للبرهنة على إمكان هذا الذي يدعيه. فيقول: فإن المسك بعض دم الغزال، وذلك أن المسك كما هو معروف يتكون من الغزال، يعني من دم له يتجمد بشكل معين في بطن الغزال ثم يؤخذ فيكون مسكا. فيقول: فإن المسك بعض دم الغزال، أي بعبارة أخرى هذا المسك الذي هو من أفضل ما يشم ومن أفضل ما يقتنى ويتغالى فيه ويهدى وغير ذلك، هذا المسك فاق أصله الذي هو الدم، دم الغزال، مع أنه منه. فكذلك لا يستبعد أن تفوق أنت جنس البشر مع أنك منهم. فهذا هو الذي يسمى غرض الإمكان، أي بيان الإمكان. ومثله قول الشاعر أيضا: وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن في الخمر معنى ليس في العنب. يعني يتكلم عن امرأة معينة فيقول: إن كانت هذه المرأة من قبيلة تغلب فإن فيها من معاني الكمال ما يجعلها تفوقت على تغلب هذه. والدليل قال: الدليل أن العنب هي أصل الخمر، العنب أصل الخمر، ولكن مع ذلك تحولت إلى شيء آخر، وأصبح المعنى الذي في الخمر ليس الذي في العنب. فإن الخمر الشعراء الغاوون يحبون الخمر لما فيها من إسكار ونشاط ونحو ذلك. فيقول: فإن في الخمر معنى ليس في العنب، وهذا المعنى الذي يقصدونه ليس موجودا في العنب. فكذلك يقول: هذه المرأة ما فيها ليس في قومها، فلا امتناع في أن تبذ قومها وتفوقهم وتتفوق عليهم، هذا الإمكان. ثم قال: أو إمكان أو إيصال. الإيصال معناه تقرير حال المشبه وتمكينها في نفس السامع بأن تظهرها في صورة تكون واضحة لدى المخاطب. والغالب أن هذا يكون في الأشياء المحسوسة. الغالب أنك تشبه الشيء العقلي بالشيء المحسوس. لما؟ لأن الشيء المحسوس يكون يعني أظهر وأوضح في الغالب. مثال ذلك قولهم مثلا في تشبيه من يعمل ويسعى ولكن من غير فائدة، فتشبهه بالذي يرقم على الماء مثلا، يكتب على الماء، فهذا التشبيه لأجل التقرير، لأجل التوضيح، لأن هذه الصورة الحسية واضحة وظاهرة، فتقول سعيك في كذا وكذا من غير فائدة ومن غير طائل كالذي يكتب على الماء أو كالذي ينقش في الهواء، ومعلوم أن كتابتك على الماء لا تبقى، وهذه صورة حسية يستوي في معرفتها كل الناس. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. هذا معنى جميل والتشبيه أيضا حسن. يقول: القلوب التي يقع بينها جفوة يصعب أن يسترد ما كان بينها من ود، مثل الزجاجة إذا كسرتها يصعب بل يستحيل أن ترجعها كما كانت، كسرها لا يجبر. فيشبه إذن هيئة هذه القلوب التي تنافرت بعد اجتماع بهيئة الزجاجة التي تكسرت بعد التئام، وهذا تشبيه لأجل التقرير، وهو الذي سماه الإيصال. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وله نظائر في كلام البلغاء كثير لا سبيل إلى استقصائه هنا. ثم يقول: أو إيصال تزيين أو تشويه إلى آخر. التزيين معناه تزيين المشبه للمخاطب بأن يصور في صورة جميلة تستحسنها النفوس وتحبها النفوس وتعلق في القلوب فيرغب المخاطب فيها، فإذا يكون عندك غرض في تحبيبها إلى المخاطب. والغالب أن هذا التزيين يكون في شيء الأصل فيه أنه مما يستقبح، أو على الأقل أو مما ينفر منه المخاطب، فتزينه بتشبيه، وهذا مجال واسع لتباري البلغاء وتنافس الفصحاء من الشعراء والأدباء، وقد أطنبوا في هذا وأتوا فيه بالعجب العجاب، كتباريهم مثلا في تزيين السواد، وهذا كثير في شعرهم. منه قول الشاعر مثلا: سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغريري. سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغريري، الغريري الحسن الجميل. فهنا الوجه الأسود الأصل فيه أنه لا يستحسن، فلأجل تزيينه شبه بمقلة الظبي، ومعلوم أن مقلة الظبي يضرب بها المثل في الجمال، لكن وإن كان هذا يعني فيه شيء من المغالطة، لأن الجمال ليس من جهة لونه لكن من أشياء أخرى. على كل حال هذا لأجل التزيين، أو كأمثلة لهم كثيرة في تزيين السواد بتشبيهه بالخال مثلا، لأن الخال أسود ومعلوم أن الخال من الأشياء التي يستحسنها العرب إلى غير ذلك. ومنه في ضد هذا، أي في ضد السواد، البياض، بياض الشيب، هذا مما يستقبح في الأصل، لكن يقول الشاعر: تفاريق شيب في الشباب لوامع، وما حسن ليل ليس فيه نجوم. هنا جعل هيئة ظهور بياض الشيب لامعا وسط السواد، سواد الشباب، جعل هذه الهيئة تشبه النجوم التي تتألق في حلكة الليل البهيم، يريد أن يقول: الليل بدون نجوم لا يحسن، فكذلك سواد الشعر دون هذه الشعيرات البيضاء فيه مما لا يجمل ولا يحسن، فهذا لأجل التزيين. نعم. طيب، وعكسه التشويه أو التقبيح، أي تقبيح المشبه وتصويره للمخاطب بصورة قبيحة بحيث ينفر القلب منه وتشمئز النفس منه، وللمتنبي في هجائه من هذا القبيل أشياء أبدع فيها، كقوله مثلا في الهجاء: وإذا أشار محدثا، كيف قال؟ نعم، نعم، وإذا أشار محدثا فكأنه، وإذا أشار محدثا فكأنه قر، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. نعم. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، فهذا هذه الصورة مبغضة جدا، فيشبه هذا الشخص الذي يهجوه بهيئة قبيحة، هي هيئة قرد يضحك يقهقه أو هيئة عجوز تلطم، فلا شك أن هذا مما يستبشع. نعم. ولهم أيضا في هجاء القمر، يقول بعض الشعراء: معلوم أن القمر في ليست صفحته بيضاء ناصعة البياض، بل فيها كأن بعض البقع كأنها سوداء بعض الشيء، هذا كالكلف الذي يعلو الوجه، فيقول: كلف، يخاطب القمر، كلف في شحوب وجهك يحكي نكتا فوق وجنة برصاء. هذا لأجل التقبيح. نعم. قال: تزيين أو تشويه اهتمامي تنويه إلى آخر. اهتمام، الاهتمام ماذا يقصد به الناظم؟ يقصد به بيان اهتمام المتكلم بالمشبه به. مثال ذلك: شخص جائع فيشبه وجه ممدوح مثلا بالرغيف في الاستدارة، لا شك أنه في الحقيقة ما ذكر الرغيف إلا ليشير إلى أنه في حالة تجعله مهتما بالرغيف، لا شك يعني هنالك وجه شبه معين وهو الاستدارة، لكن ذكر الرغيف في هذا المقام ما أتى به إلا الجوع، ولم يأتي به الرغبة في الفصاحة أو البلاغة أو نحو ذلك، فكأنه يريد أن يقول: لشدة جوعي فإن الرغيف لا يكاد يخرج من ذهني ولا يخرج من خاطري، حتى لما أردت أن أشبه الوجه بدلا من أن أشبهه بشيء مثلا بالقمر أو غيره ما شبهته إلا بالرغيف، لأنه ما حضر في ذهني إلا الرغيف هذه الساعة. ويسمون هذا النوع من التشبيه إظهار المطلوب، وقد ذكروا أن أحد القضاة دخل على الصاحب بن عباد المشهور الوزير المعتزلي الفصيح فمدحه، حتى قال خلال الكلام: وعالم يعرف بالسجزي، السجزي نسبة إلى سجستان، فذكر الصاحب ابن عباد أشار إلى ندمائه أن يتمموا هذا البيت على نفس الوزن، فقال أحدهم: قال وعالم يعرف بالسجزي، فقال: أشهى إلى النفس من الخبز. ففهم الصاحب مراده أنه ما ذكر الخبز إلا لجوع، فأمر بالموائد أن تنصب للأكل. على كل حال هذا يسمى إظهار المطلوب وهو الاهتمام. قال: تنويه. نعم، كيف قال؟ اهتمام تنويه. نعم. التنويه هو معناه التنويه بالمشبه بإظهاره في إظهاره وشهرته، كما قال الشارح كتشبيه رجل خامل الذكر برجل مشهور مثلا، مشهور بين الناس، فتنوه بذكره أي كأنك تشهره وتظهره بمثل هذا التشبيه. وأما الاستطراف فمعناه استطراف المشبه، أي جعله طريفا بديعا، ويكون هذا في العادة بأحد أمرين، إما بأن يظهر في صورة ممتنعة الوجود في الخارج عادة، أو على الأقل نادرة الحضور، أو أن يشبه بشيء يندر حضوره في الذهن عند حضور المشبه لما بينهما من البعد في المناسبة، إما أن يكون يندر حضور هذه الصورة مطلقا، وإما يندر حضورها مع حضور المشبه لما بين الطرفين من بعد المناسبة، مفهوم؟ فمثال ذلك أن يشبه الفحم الذي صارت فيه النار ببحر من المسك موجه الذهب، فهذه الصورة التي يشبه بها صورة غير موجودة، ممتنعة الوجود، نادرة الوجود في الذهن، وهي ممتنعة الوجود في الخارج، لأنه لا نعرف بحرا من المسك موجه الذهب. هذه الصورة صورة غير موجودة في الخارج، يعني ممتنعة في العادة لا في العقل، ممتنعة في العادة أن توجد في الخارج، ونادرة الحضور في الذهن. فهذا التشبيه لأجل الاستطراف، أي لجعل المشبه طريفا بديعا، وإلى الأصل الفحم ليس طريفا ولا بديعا. وأما الصورة الثانية أو الأمر الثاني فكقول الشاعر يصف قرن الغزال: تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. فهو يشبه صورة قرن الغزال وعلى رأسه سواد بصورة قلم عليه أثر المداد. فصورة القلم الذي على طرفه مداد هذه ليست صورة ممتنعة في الخارج، ولا هي نادرة الحضور في الذهن، فإذن هذا مخالف للمثال الأول الذي ذكرنا فيه بحر المسك الذي موجه من ذهب، ولكن يندر أن يخطر ببالك صورة هذا القلم حين تتصور قرن الغزال الذي طرفه أسود. لما؟ لأنه لا مناسبة بين الأمرين، لا توجد مناسبة بين قرن الغزال وبين القلم، ما جمع بينهما إلا خيال الشاعر، فهذا سبب في وجود الاستطراف في هذا التشبيه. فكأنه جمع بين أمرين متباعدين، ومن هنا جاء الاستطراف. قال: استطراف أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب إلى آخر، أو إيهام رجحانه. معنى هذا الكلام ما هو؟ معناه إيهام المخاطب أن المشبه أقوى وأتم من المشبه به في وجه الشبه، وهذا يكون في التشبيه الذي يسمى تشبيها مقلوبا، وهو أن يجعل المشبه في مكان المشبه به، ويدعى أن المشبه أكمل في معنى وجه الشبه من المشبه به على سبيل المبالغة، فكأننا نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا. لما؟ لأن الأصل عندنا ما هو؟ الأصل عندنا قاعدة الأصلية في التشبيه أن المشبه بأن المشبه به يكون وجه الشبه أقوى فيه وأتم مما هو في مشبه، هذا الأصل، لكن نحن ندعي العكس. مثاله المشهور قول الشاعر يمدح الخليفة المأمون: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هنا يصف الصباح فيشبهه بوجه الخليفة حين يمتدح. ففي الحقيقة ما الذي يريده الشاعر؟ يريد عكس هذا، يريد أن يشبه وجه الخليفة بغرة الصباح في الضياء وفي الإشراق، خاصة حين يمتدح، أي أنه ليس المقصود فقط وصفه بالإشراق مطلقا، لكن وصفه بالإشراق حين يمتدح، فهذا يدل على أنه رجل كريم، لأن البخيل إذا امتدح انقبض وجهه، لأنه لا يريد أن يعطي مالا لقاء هذا المدح. فهذا على العكس، حين يمتدح تتهلل أساريره، فيشبه حينئذ غرة الصباح، لكنه يقلب التشبيه ليوهم أن هذا الإشراق أتم في وجه الخليفة منه في الصباح، لدرجة أنه صح له أن يشبه الصباح بوجه الخليفة للعكس. فهذا يسمى تشبيها مقلوبا، والغرض منه ما هو؟ قلنا هو إيهام الرجحان. إيهام الرجحان أي يوهم أن وجه الشبه أرجح في المشبه منه في المشبه به. قال أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب، أي في التشبيه المقلوب. مثاله أيضا قول البحتري يصف بركة الخليفة المتوكل كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها، هذا من السحر الحلال. كأنها، هو في الحقيقة يريد أن يصف يد الخليفة بأنها يد كريمة معطاء، فيسيل واديها بالعطاء، فتشبه حينئذ هذه البركة ذات اللجة المتدفقة، فيقلب التشبيه ويجعل البركة هي التي تشبه يد الخليفة، كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. وهذا كثير في كلام البلغاء والفصحاء والشعراء. قال نعم، رجحاني في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. هذا مثال الناظم، وهو كما ترى أين هو من هذا الذي ذكرنا، من بيت وهيب بن الورد أو من بيت البحتري، لكنه بيت على كل حال مثال يوضح المقصود. فالقصد هنا أن الليث، أن الفاسق المصحوب، أن الفاسق الذي تصاحبه يشبه الأسد. الأصل عندنا أننا نشبه بالأسد في الشجاعة، لكن هنا يريد يشبهه بالأسد من جهة أنه لا يؤمن، لا يؤمن، بحيث يمكنه أن يعود على الصاحب بالضرر، وهذا معروف، الفاسق إذا صاحبته يمكن أن يعود عليك بالضرر. فهو مثل ما لو صاحبت أسدا، فيمكنه في أي وقت من الأوقات أن يضر بك ويلحق بك أعظم الضرر. فقلب التشبيه وجعل الليث مشبها بالفاسق المصحوب، فقال الليث مثل الفاسق المصحوب. ثم قال وباعتبار الطرفين ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. مقصوده هنا أن التشبيه ينقسم باعتبار الطرفين من جهة كونهما، من جهة الإفراد والتركيب، إلى أربعة أقسام، إما أن يكون الطرفان مفردين، وإما أن يكون مركبين، وإما أن يكون أحدهما، يعني مثلا أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركبا، أو أن يكون المشبه مركبا والمشبه به مفردا. فهذه أقسام أربعة. القسم الأول هو أن يكون معا مفردين، وهذا ظاهر وأمثلته كثيرة وقد ذكرناها آنفا، زيد كالأسد مثلا، هذا واضح، يعني الطرفان مفردان. الآن أن يكون طرفاه مركبين، ومعنى التركيب فيهما أن يقصد إلى عدة أشياء مختلفة في كل من الطرفين، ثم ينتزع من هذه الأشياء هيئتان تكون إحدى الهيئتين مشبها وتكون الأخرى مشبها به. مثاله المشهور قول بشار بن برد، وهذا من الأبيات المشهورة في الأدب العربي التي ينبغي حفظها: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. يشبه هنا معركة بين جيشين، وقد وقع القتال بين الجيشين بالسيوف، وعليهما غبار كثير، كثيف جدا، هذا غبار النقع الذي تثيره الخيل. فإذا هنا عندنا صورة كأنها لوحة فيها غبار كثيف فوق رؤوس الجنود، وسيوفهم تلمع وسط هذه وسط هذا الغبار. يشبه هذه الهيئة وهذه الصورة بليل بهيم تتهاوى أي تتساقط كواكبه، كأن هذه السيوف المتلاحمة التي تلمع وسط الغبار كأنها كواكب تتهاوى وسط الليل. لا شك أن هذا أن هذه صورة عجيبة، والأعجب منها أن صاحبها كان أعمى، فإن بشارا كان أعمى، هذا يعني من عبقرية الرجل على أنه كان غير مرضي في دينه، لكن في الشعر كان فحلا. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. جيد، هذا مركب، الطرفان مركبان. القسم الثالث أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركبا، وهذا كالمثال الذي ذكرنا في الدرس السابق: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. فإن الشقائق شقائق النعمان هذا مفرد، وإن كان مقيدا بصفة وهو كونه أحمر اللون، هذا المشبه. وأما المشبه به فمركب، لأنه هيئة إجمالية: أعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد، فهذه صورة هيئة إجمالية، فإذا مركب. ومثاله قول الخنسائي في الذي سبق لنا أيضا: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. المشبه هو صخر، والمشبه به مركب من العلم أي الجبل الذي على رأسه نار. القسم الرابع أن يكون المشبه مركبا والمشبه به مفردا. مثاله قول أبي تمام: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. فهنا يصف أبو تمام هذه الصورة الإجمالية. المشبه هنا مركب، يعني النبات لشدة اخضراره ولكثافته صار لونه قريبا من السواد، حتى ينقص، وصل إلى درجة أنه ينقص من ضوء النهار المشرق، وكأن ليلا كأنه ليل سرى فيه ضوء القمر. فهو يريد أن يشبه هيئة النهار المشرق وقد خالطه زهر الربا فنقص ضوءه، يشبهه بليل بزغ قمره. فالمشبه مركب من النهار الذي تألقت شمسه ومن الزهر الذي نبت فوق الربا. أما المشبه به فمفرد وإن كان مقيدا بالصفة، وهو الليل المقمر مثلا. ويمكنك أن تجد أمثلة أخرى كقولك مثلا الأبطال في ساحة الحرب كالأسود. فالأبطال في ساحة الحرب هذا المشبه، وهو مركب من الأبطال ومن ساحة الحرب، والليوث أو الأسود هذا هو المشبه به فهو مفرد. فإذا هذا معنى قول الناظم. وباعتبار الطرفين ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، ونقف عند هذا القدر، ونذكر في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى تقسيمات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.